بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: في سرده لمندوبات الجمعة، ومشي في ذهابه وتهجير. نعم. قال رحمه الله: وتهجير أي ذهاب ذهاب الهاجرة أي شدة الحرب، ويكره التبكير خشية الرياء، والمراد الذهاب في الساعة السادسة وهي التي يليها الزوال. ما زال المصنف يسرد مندوبات الجمعة، وقد لوحظ أنه قدم ذكرها على السنن، وهو خلاف ما يقتضيه طبع ووضع هذه الأحكام، إذ من المعروف أن الفرائض هي التي تقدم وتذكر لشرفها، ثم تذكر بعدها السنن، ثم تذكر بعدها المندوبات المستحبات الفضائل. هذا هو المعروف، إلا أن المصنف هنا قدم المندوبات على السنن، والأمر سهل على كل حال، فهذا تصرفه ولا يضر مثل هذا. قال: ومن هذه المندوبات التهجير، والتهجير الذهاب في وقت الهاجرة عند اشتداد الحر، إذا أخذنا بالمعنى اللغوي، أو عند الزوال إذا أخذ بالرأي الفقهي المالكي. الهاجرة هنا في باب الحج إن فسرت بمعناها اللغوي فمعنى ذلك الوقت الذي تكون فيه الحرارة شديدة مشتدة، وإذا فسرت الهاجرة بمعناها الفقهي فالمراد بها عند الزوال، عند الهاجرة. والتبكير في الفقه المالكي الذهاب بعد الزوال، وهي كما قدر هذا الظرف مقدر بأنه الساعة السادسة، الساعة السادسة ب التوقيت الفلكي، أن التوقيت الفلكي كما هو معروف الزمان مقسوم عندهم إلى 12 ساعة في النهار و 12 ساعة في الليل، ولا يعتبرون الساعة بهذه الطريقة الإفرنجية الإدارية، وإنما كانوا يعتبرونها بالطريقة المعروفة عندهم. وقد علم كل من درس شيئا من الفلك أن الساعة الفلكية تستخرج بالظل، وهذا تعرفونه جميعا، كل من قرأ المنطق يعرف هذه الطريقة البسيطة، وذلك أنهم أن من أراد أن يعرف كم ساعة في النهار يقف في الظل ثم يعد أقدام ظله، فمثلا يقف في الظل ويستقبل القبلة ويستدبرها، ولكن لا بد ممن يعلم ظله، يستقبل الشمس حتى، ولكن يقف في مستوى، في مستوى قف والظلال علمي، يقف في مكان مستوى، وإذا استقام وثبت له ما انتهى إليه ظله فإنه يضبطه، ما انتهى إليه ظله يضبطه، ثم يعد الأقدام بالويلة من غير أن يكون معوجا، القدم الأولى القدم الثانية الثالثة إلى أن يكمل أقدامه. فإذا حصل على أقدام الزوال، فإذا حصل على هذه الأقدام فإنه يأخذها ويزيد عليها وينقص من، فإنه يأخذها ويزيد عليها سبعة، ويأخذ ويزيد عليها سبعة، ثم ينقص منها أحرف الزوال المعروفة بحسب كل بلد، مثلا في سوس حوت جباء بجدوح، وفي الأندلس تزهجب أبداه حي. هذه الطريقة. ثم يزيد عليها سبعة ثم يقسمها على 42، فما خرج من ذلك العدد فهو ما يبين له الساعة التي هو فيها. فرضنا مثلا أن أحدا خرج إلى الشمس الآن لما الزوال لم يحن بعد، فحصل من الأقدام على 20 قدما، على 20 قدما مثلا، 20 قدم، وزاد عليها سبعة فصارت 27، ثم أزال منها حروف الزوال. اسم الحرف كان في هذا الشهر، اسم الشهر هذا، اسم الشهر احنا يناير، براير ديال من؟ ديال من براير؟ ديالهم ولا ديالهم؟ براير عربي ماشي نصراني، حنا كنعبدوا الله تعالى بالسهول الإفرنجية. السهول الإفرنجية راه كتجيب لنا غير الوراق والكرا، العبادة كلها بالسهول العربية القمرية. تحدثوا هنا عن السهول الفلاحية هي التي يقع بها الاعتبار هنا. إذا نشوف مثلا لكي نعلم لا يوجد هنا محل للحديث، شوفوا مثلا أنك خرجت إلى الشمس ووقفت، استقبلت الشمس واستقمت وعلمت الظل مثلا بحجر أو بشيء ثابت، تكت مشي توقفت وعدت، فحصلت مثلا على 20 قدم، كتكتب 20 وتزيد عليها كم؟ 7، سيكون 27. غادي تحيد منها حرف الزوال، شنو حرف كان في هذا الشهر؟ ألف. شنو حرف كان في هذا الشهر؟ ألف. واحد. ألا تعرفون حروف الزوال؟ وما خدتوش المقنع؟ توفيكم مقنع الفلك؟ جيد. إذن أحرف الزوال بالنسبة لسوس، حود جبا أبداه حي. اكتبوا هذا الشيء بالنسبة لسوس. بالنسبة للأندلس تزه جبا أبداه حي. سعود لأن فاتشة 8 بالنسبة لكم هنا. دابا حروف سوس كما يقول فلكي البلد، حواد جبا أبج دواح، هذه حروف الزوال. هذه حروف تشير إلى الصهور الحكم بحسب الجمال، الحكم بحسب الجمال. من يقول وبين 8 وكاين خصك ترد البال، كتزيد كل نهار، كتزيد كل 5 أيام كتزيد فيها ثلث قدم. الواو كم؟ 6 فبراير، شهر فبراير. مارس كم؟ 4 في شهر مارس. اشنو بعد مارس؟ ابريل. مارس اشنو كاين بعد منه؟ إبريل ولا فبراير ولا إبريل؟ لا ترى الباك بس حسب الجمل كم؟ 2 إبريل. شنو هذا؟ مي. زيد يونيو. 1 زيد يوليوز. شحال كم بعد يوليوز؟ وش شحال؟ 2. شنو هذا؟ يوليوز. زيد غشت شتنبير اكتوبر نوفمبر ديسمبر. صافي هادشي اللي كاين. كل حرف كدير ليه الرمز. هذوك تسمى أحرف الزوال، هذه كانوا يدنوا بها الظهر، وذلك تسمى أحرف الزوال. فمثلا في شهر يناير لا يمكن أن تؤذن الظهر تحصل على 8 أقدام. ثم كما قال الشيخ الإلغي رحمه الله هذه الحروف مخصوصة بأول الشهر، أما فيما بعده فبعد 5 أيام تزيد ثلث قدم، والخمس أيام تزيد ثلث قدم. إذا كنت كتب هنا كينقص، نقص لأن غادي في النقصان، كل 5 أيام تتنقص ثلث قدم، كل 5 أيام تتنقص ثلث قدم. فإذا وصلت إلى شهر فبراير تكون قد وصلت إلى 6، ما كتوصل شهر فبراير حتى كتوصل إلى 6. فهمتم؟ هذه كتسمى حروف ماذا؟ حروف الزوال. وأحرف الزوال مهما تقترح في سوسينا حوت جباء أبج دواح، هذه حروف فلكيين في سوس. أما في الأندلس فتختلف، لأن سوس، لأن كل ما يسمى بخط الخط له حروفه التي يعرف بها زواله. في الأندلس تدور طاء ذا ه جا با أبج تزهزب أبده، حي للصفوف تزيد، أندلس تزيد ببعض الأقدام على المألاسوس أندلس. خلاصة الكلام أن هذه هي أحرف الزوال. نرجع إلى عملنا الذي سبق ذكره، تقف في الظل، تقف مستقيما جهة الشمس، ثم تعد الأقدام، قدم تحت قدم تحت قدم تحت قدم تحت قدم، تتصل إلى المكان الذي انتهى إليه ظلك، وما تبقاش تبع الظل حتى تمشي لبيزاكار لهذا المكان انتهيش، كتحاول ما أمكن أنك تعلمه بالحيط، لأن الحيط ما غاديش يمشي، لأن إذا علمتي بشكا تقدر يجي الريح ويهزو، وبقيت تعرف فين غادي توقف، يوقفوا تعرف الظل ديالو أين انتهى، حجر تمشي غالبا تيكون في الحيط، تمشي في الحيط وتوقف تيجي مع الحيط وتحسب داك الأقدام ويسجلوها. ثم يزيد عليها بعد ذلك كما ذكرنا 7، ثم يزيل منها حروف الزوال. إذا كان مثلا عندك 21 قدم زدت عليه 7، شحال غادي يكون؟ غادي يكون إلى عندك مثلا قلنا شحال، قلنا 20 قدم، ياك 20 قدم زائد 7 غادي تنقص منها 8، غادي يبقى لك 19، غادي تقسم عليها 42، وما خرج لك فذاك هو الساعة التي أنت فيها، اللي خرج لك هذيك الساعة اللي أنت فيها، جوج ولا ثلاثة ولا داكشي على حسب. حنا غير كنفرضوا دابا، ما إلا بغينا ندققوا خصنا نمشيو نعبروا، يجب أن نخرج إلى الشمس الآن ونقف فيها، ثم نستخرج الساعة التي نحن فيها. وهذا ضروري لتعلم وقت الصلاة، ولا علاقة له لا بالجداول ولا بالطلاسم كما يقول بعض الناس، تقول هذا الشيء يقرأه الناس اللي يعرفوا البروج والنجوم والسحر والطلاسم، هذا متعلق فقط بمعرفة الساعة التي أنت فيها في النهار. أما استخراج البرج واستخراج الشمس أين توجد وفي منزل، لأنك تمشي كل ما تمشي في سبعات البروج دكشي، فهذا أمر آخر، عمل آخر بسيط حتى هو، يستخرج الطلب معروف يعرفوا للشمس الآن أين توجد في هذا الوقت، تخرج هذه تيدي واحد العملية أخرى، تخرج الشمس الآن أين توجد في أي برج توجد الآن في أي برج، ويمكن أن يستخرج البرج الذي فيه الشمس فقط بالحساب بدون أن يشغل نفسه بضبط هذا الفصل ما هو ولا كذا، هذا أمر معروف ومتعلق ببعض العمليات الحسابية. خلاصة الكلام أنهم هكذا يستخرجون. وإذا ما الآن خرجت وجدت الزوال فأنت ستجد الساعة 6 عندما يكون الزوال، فهذه هي الساعة، ولكن الساعة 6 راه ماشي ما غاديش تعرفها إلا بهذا. شنو الساعة 6؟ ملي كيكون 8 في الظل في شهر يناير، الساعة 6 ملي تكون 6 هذه هي الساعة 6، الساعة 6 هي هذه عندما يكون في الظل 8 أقدم، ملي كتوصل 12 مثلا وكتحسب ولو 12 سوق حسب كتلقى 8 زاد 12 مازال ما بين 8 مازال ما كاين الساعه السادسه في الفلكيين. لكن للفقهاء راي وهي انه اذا دار الزوال اي الفيء جهه المغرب المشرق فتلك هي الساعه السادسه. وهذه هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بانها من ذهب في اولها وسماها الساعه الاولى فكانما قرب بدنه. هذه ساعه واحده ولكن قسمها الى اجزاء، هي ساعة واحدة مقسومة إلى أجزاء. ويستحسن أن تقرأوا هذا الفن لأن فيه بعض المصطلحات التي يحتاج إليها في الفقه، مثل مثلا دقيقة، مثل مثلا الأمور الفلكية الأخرى التي لها علاقة بالعبادة، باستخراج الفعل، باستخراج الأهلة، باستخراج أوقات الصرف في البلد الذي أنت فيه. كل هذه الأشياء ضرورية وهي معرفة علمية تتعلق بالبراهين الهندسية والرياضيات، عندهاش علاقة بأمور يمكن أن تكون مضلة أو أن تفتي بك إلى الوهم، هي مسألة علمية معرفية. خلاصة الكلام أن الساعة الفلكية هكذا تستخرج، هذا معروف كما قال هذاك صاحب المقنع: ثم إن تريد كم ساعة للظل زيد من بعد طرحك، زيد سبعة وما بقي من بعد طرحك الزوال، فاقسم عليه وما بعده يقال بقي أو مضى، بقي أو مضى. شيش حال هذه ما مشى فيها شن صبروا مشى مشي. المعنى ديالو هو هذا، المهم هو هذا، هذا هو المقنع ديال المرعيتي، وهذا يحفظ وهي قليل في أبيات قليلة. وحقيقة أن هذا النظم جيد وفي إذا كنا ندرسه مرة في مدرسة في هذه الجبال النواحي اشتكيت بها، ذهبت عند فقيه فوجدته في المدرسة وحده، كان الزمان زمان عطلة. وفي الحقيقة أن زمن العطلة لا يدرس أحد، وذهبت إليه تريد أن أدرس شيئا، قال: وما الذي تريد أن تدرسه؟ قلت: ما تريد؟ قال: هذا وقت المقنع. قلت له: فبها ونعمت. فبدأه أول شيء بدأ به أنه صحح العقيدة، فقال: لا تنظرن لمشتر ولا زحل، فالحكم لله فما شاء فعل. قلت: هذا البيت أوله، فما شاء أكتب هذا البيت أولا. فكتبته، قال: أول أنا جيت قرأ الحساب ديال الفلك. ولكن بعض المسائل كبداية بعض تركيب بعض الجداول وما شابه ذلك لم يكن يريد أن يدرسها، وكان يقول: هذا شيء يجب أن يترك. قلت: فليترك، هذا عندي بالسحور فشي جداول ولا شيء. يعني مباشرة بعد دراسة هذه الأشياء تراقب بعض الأمور التي تتعلق بوقت ملء الطلاسم والجداول، يبدأ الناس في البحث في هذا الأمر والأشياء يجر بعضها إلى بعض. لذلك كان هذا الشمط. خلاصة الكلام أن هذه هي الساعة الفلكية وهذه الطريقة التي تستخرج بها. وإذا أردتم المزيد فارجعوا إلى ما كتب في هذا الموضوع، وهو كثير ويمكن أن تجدوا فيه ما تريدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التهجير إلى الجمعة لا صلاة الجمعة فيه ما سمعتم. والأصل في هذا المقام الحديث الذي روي في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتكر نعم ونتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقران، ومن أتى في الساعة الرابعة في الساعة الخامسة الوسنة الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، أسبق حاجة في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة، وهذه التي تقرب عند الجمهور. خلاصة الكلام أن هذه الساعة الآن قال المالكية، قال المالكية ما مقصود بهذه السورة؟ وش هي الساعة السادسة أو هي الساعة السابعة الفلكية؟ اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم هي الساعة السادسة التي تلي الزوال، وذهب غيرهم إلى أنها هي الساعة السابعة التي تكون بعد استقرار الزوال وبعد تمكنه. ولكن المشهور أن الساعة التي قسمت في هذا الحديث الساعة السادسة التي تكون بعد الزوال، بمجرد ما ينزل الزوال ويظهر الظل تبدأ تلك الساعة ثم تقسم إلى هذه الساعة. ولكن لكي تعرف كيف تقسم الساعة الفلكية ودقيقتها ومشن الدقيقة ديالها، وما كعرفوا غير يعرفونها إلا بعدد قراءة القرآن ومشن بعدد الآيات التي تقرأ من القرآن، إلا أن هذا مفيد جدا للمزيد من تصور هذه المسألة على تمامها. على كل حال، فقد ندب أن يكون التهجير إلى صلاة الجمعة ومرتبة هذا الفعل مقررة بهذا الحديث التي سمعته. نعم. قوله والمراد أي بالذهاب في الهاجرة الذهاب في الساعة السادسة، أي وهي مقسمة إلى الساعات أي الأجزاء في حديث الموطأ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام أي في أول السابعة حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وما قلناه من أن تلك الساعة أجزاء للسادسة التي يليها الزوال هو ما ذهب إليه الباجي والشهر والمشراجي خلافا لابن العربي القائل إنه تقسيم للساعة السابعة، وذلك لأن الإمام يطلب خروجه في أولها وبخروجه تحضر الملائكة لسماعه. نعم، هذا هو الرجع في المذهب أن المقسوم السابعة. ولم يرى المالكية الذهاب إلى المسجد قبل هذا الوقت، وإن كان مذهب جماعة من أهل العلم، وعللوا هذا التخصيص والقصر بدفع الرياء، هكذا قالوا، بأنهم لا يرون الذهاب قبل هذا الوقت لأن فيه مظنة الرياء. وإذا كان هذه العلة، فأنهم لا يرون عموم اللفظ ولكن يرون التخصيص، وبذلك فالمناقشة هنا في هذا التخصيص وليس في عموم النص، لأنه قال من ابتكر وما يعني أنه يذهب في وقت بكر، وذلك بعض العلماء قال يذهب أول النهار، وقيل بعد الفجر، وقيل في الضحى، وقيل قول كثيرة في تحديد معنى هذا الحديث. إلا أن المالكية لم يكونوا يرون أن هذا اللفظ لا يعم هذه المعاني، بل يرون هذا العموم، ولكن خصصوا هذه الأطراف من الزمان بماضنة الرياء. وهل يجوز أن يخصص النص ظاهر النص بدفع أمور محرمة في القلب؟ هذا محل بحث ونظار، ولا شك أن ذلك سيكون سائغا وجائز، لأن إذا كانت مظنة الوقوع في المحرم بشيء دون غيره فإن الحكم يكون قاصرا على ما خال من هذا المحرم، بمعنى أن الشيء قد يكون مباحا وفيه صور متعددة، ولكن جملة من هذه الصور فيها ما يحرمها ويريد عليها ما يمنعها شرعا، فلا شك أن هذا قاض بالتخصيص. وإذا بحثتم في الفروع فستجدون نظائر هذه المسألة، التخصيص بما به دفع ما يضر بالعبادة من صفات القلب، وهكذا. إذن هذا هو المسألة. قوله ويكره التبكير مسجد الرياء، أي لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده. إذن فهذا الفرع قرر بهذا الذي ذكره الشارح، وهو ترك ما يفضي إلى الرياء، وكذلك أنه أيضا لم يكن من العمل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى المسجد قبل هذا الوقت، كذلك من بعده من الصحابة. وبهذا تكون الصورة قد تكون أدلة هذا الفرع قد أخذت من جهتين، من جهة دفع ما يضر بالدين من جهة القلب، وثانيا من جهة الاتباع. لا صحابة من بعد وش قال خلفاء، خلفاء الراشدين، ولكن يمكن لهم أن يذهبوا إلى الجماعة وإن كانوا أئمة. إذ ما المانع أن يبتكر الإمام إلى المسجد ويجلس في المسجد يسجد ويركع ويذكر الله؟ يمكن يخرج قبل ما يقول، وما المانع منه لو كان فيه الخير والفضل، لو كان فيه الخير والفضل في هذا التبكير، هذا لا يمنعه من أن يذهب ويجلس ويصلي ويتنفل ويبقى في المسجد إلى أن يدخل وقت الصلاة. وسيمد النظر إلى الصحابة كلهم فيقول بأنهم لا، ما عهد عنهم أنهم كانوا يذهبون إلى صلاة الجمعة في هذا الوقت، ممكن أن يقول هذا. ثم يطلب من ادعى الثبوت بالدليل. وقد يأتي، لكن ما هو الهدف؟ ما هو السنة المتبعة؟ وما هو العمل المقرر؟ وما هي الذي كان عليه الأمر في الزمان الأولي لكي يتخذ مبينا لهذا الحديث؟ إذ التقرير على الصور المحتملة في النص يكون مبينا. وندب للإمام إقامة أهل السوق منه مطلقا من تلزمه ومن لا تلزمه بوقتها، أي في وقتها وهو الأذان الثاني. وندب للإمام أي الحاكم أن يقيم الناس في السوق. مصب النهي في هذه الجزئية على من لم تجب عليه، أما من وجبت عليه فالواجب أن يقام من السوق وليس أنه يندب، لأن ما يكون به الوجوب يكون واجبا، ما يتوقف عليه تحصيل الواجب يكون واجبا. لذلك فإن الندب هنا إنما يتجه إلى من لا تجب عليه كالمسافرين والذين ينزلون بالسوق ولا يخاطبون بها كالعبيد والنساء مثلا، فيقامون من السوق ويغلق السوق ويغلق محل التجارة لتمكين الناس من هذه العبادة وتمكينهم من مصالحهم في الدنيا. وذلك أن جملة من أهل السوق قد يكونون ممن وجبت عليهم الجمعة فيذهبون إلى صلاة الجمعة، ومن لا تجب عليه إذا بقي في السوق يبيع ويشتري ويستفيد ويروج بضاعته ويستفيد من ترك هذا الأمر، والذي ذهب إلى المسجد يلحقه الضرر بهذا الفعل. ولا يخفى أن هذا فيه ضرر بين والضرر يزال، وبذلك فلا بد من إقامة من لا تجب عليهم الجمعة، بل من ليسوا بمسلمين أصلا إذا كانوا في السوق فإنهم يقامون منه ويغلق السوق حتى ياتي جميع الناس، لأن المعاملة في الشرع مبنية على رفع الضرر. وإذا تتبعت علل المعاملات في الشرع فإنك تجدها ممنوعة، منها البيوع الممنوعة، فإنك تجدها تمنع لأمرين، إما لضرر في النفوس وإما لضرر في أمور المعاش فقط، لا تخرج عن هذا. فكأن علة الموانع المنع في المعاملات ترجع إلى هذا الأمرين فقط، إذا نظرت مثلا في جميع أنواع البيوع، سواء كانت 60 وجهة أو 80 كما قيل أو 56 كما قيل، فإنها كلها ترجع إلى هذا الأمر. ومن صور المنع الذي يدخل في دفع الضرر في الكسب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، لا يبيع حاضر لباد. ما منع هذا إلا من أجل مصلحة أهل السوق، وغير ذلك من المعاملات التي تجد أنها من باب تحسين حقوق الناس في الكسب بالمساواة والعدل. وذلك مثلا إذا لاحظت جميع هذه الأشياء التي ترد على البائع فتقدر أو تمنعه أو تكون فيه محرمة أو مكروهة أو ربما تفسق وترجع إلى أمور في النفس، من ذلك دفع الحقد والضرر والغبن وكل هذا. مثلا إذا نظرت فيه مثلا منع الجهالة، لماذا منعت الجهالة؟ لأن الذي يبيع الشيء ويجهله فإنه سيصدم إذا رأى في ذلك ما يسوءه، وهذا الذي يبيع ما يجهله أيضا إذا باع شيئا ثمينا غاليا بثمن بخس فإنه بعد ذلك يصدم ويحس بالغبن والضرر ولو أراد ذلك ما قبل منه، لأنه إن كان أراد ذلك فإن هذا لا يحقق له الحلية، لأن الشريعة أرادت أن تمنع المعاملات على دفع الضرر عن القلوب والنفوس. وكذلك مثلا إذا نظرت إلى الغرار، وكذلك إذا نظرت إلى بيع وحط الضمان وأزيدك مثلا، وكذلك مثلا إذا هذا الأمر آخر دعوة عجل مثلا، كل هذا إذا نظرت فيه فما يترتب عليه تعلق بالنفس. لكي إذا جاء عندك إنسان وقال لك أعطني ما عليك من دين قبل أجله، تقول له دعوة عجل، فيكون من باب سلف جرى نفعا، لأن تقديم الشيء قبل وقته سالفون في الفقه المالكي، بمعنى أنه إذا اتفق معك عليه أن يدفع عليك شيئا في رمضان وجئت إليه في شعبان قال لك الوقت رمضان، فتقول له ضع، فيقول له أريد مالي أحتاج إليه، فيقول لك ضع أنقص كم علي من دين، تقول مثلا 20 درهما، يقول لك اجعلها 18 درهما وأعجل لك هذا الحق. ضع وتعجل، ضع من قيمة هذا المال من قدره وأعطيك مالك. هذا فيه استغلال للحاجة، وفيه أن هذا الشخص يشعر بأنه مغبون لأن أعطاه مالا فرجع إليه ناقصا وما فعل إليه الخير. وهكذا الصور إذا تبعتها فإنها تلفيها ترجع إلى حفظ نفس المتعاقدين في السوق. ولذلك رفع بعضهم طريق المعاملة إلى وجوب الوكالة لمن تعامله، تعامله باعتبارك وكيلا له، ليس باعتبار أنك تصيد فيه الرزق وأنك كن وكيله في الحقوق، كن وكيله كأنك تشتري لنفسك. نعم لك أن تربح، ولكن كل الأضرار التي يمكن أن تلحق به يجب أن ترفع أو أن يخبر بها. ذلك مثلا في علم المقاصد يقولون: والمعاملات مبنية على الوكالة المتعامل معه، وكالة أنت وكيله، بحيث كأنه أرسلك أمينا فتأتيه بالسلعة وبصفاتها وبما فيها من عيوب وتخبره بكل شيء يتعلق بهذا الأمر على بيان ووضوح. هكذا هو الأصل. ولذلك إذا كان هذا الشيء سيفضي إلى هذا الحال فلا بد أن يحرمه الشرع. خلاصة الكلام أن هؤلاء الذين في السوق لا بد أن يقاموا، ولو كانوا صبيانا يبيعون ويشترون فلا بد أن يقاموا. وحنا سيدي لا تجب عن الجماعة، احنا غير صبيان، احنا غير مسافرين، بعد في المساء سنرحل، فلماذا تلزمون بقيم؟ لا، هنا حق لغيرك، حق للذين يشاركونك في لقمة العيش، في كسب لقمة العيش من هذا السوق. لا يمكن لك أن تستبد وحدك بالسوق فتبيع وتشتري وتنتفع، فيمنحك الشرع حقا في الكسب ويمنع المتعبد من هذا الحق، وبذلك قضي على هؤلاء بالقيام من السوق. خلاصة الكلام أن هذا أمر مندوب في حق من لا تجب عليه، وواجب في حق من تجب عليهم، فلا بد أن يقيمهم المحتسب لأنه هو الذي يعتبر إماما في السوق. والمحتسب شخص عمله مراقبة المعاملات والنظر في أحوالها ومحاسبة على من يغش، ويراقب تصرفات الناس فيما بينهم في العقود والمعاملات وأنواع التصرفات، ويراقب كل شيء. ثم بعد ذلك إذا ظهر له شيء مما يستوجب أن يحال صاحبه على القضاء فإنه يحال عليه. قد يكون القاضي هو المحتسب، كما في ابن السبكي مثلا، ابن السبكي كان أخذ هذه الأشياء كلها، كان محتسبان وقاضيان ومدرسا للحديث وكذا وكذا، جمع كثير من هذه الأشياء، كان يؤدي كل شيء على تمامه. كلش كان له عمال يعملون في السوق وله أناس يراقبون، فإذا رأوا معاملة أو شيئا مما يستوجب القضاء يأتون إليه فيخبرونه فيقضي بما ظهر له أنه الحق. خلاصة الكلام أن هذا عمل المحتسب الذي كان عمله مراقبة ما في الأسواق من الغبن والمخالفة الشرعية وما شبه ذلك. هذا هو حكم هذه المسألة. قوله وندب للإمام إقامة إلى آخره، أن ندبه مصب على إقامة الإمام بنفسه أو بوكيل من ناحيته. وأما من في السوق فمن تلزمه يجب عليه القيام، ومن لا تلزمه فلا يجب عليه. فالمصنف ساكت عن قيام من في السوق، وإنما ندبت إقامة من لا تلزمه ولو كان كافرا لأن لا يشتغل بال من تلزمه، لاختصاص من تلزمه بالأرباح فيدخل الدار على من تلزمه، فأقيم من لا تلزمه لأجل صلاح العام. هذه من الفروع التي تسمى تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، هذا من فروعه، فروع تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وندب سلام خطيب لخروجه، أي عند خروجه على الناس ليرقى المنبر. من المندوبات أيضا أن يسلم الإمام حين يخرج على الناس، أن هذا هو محل السلام بالأصل، أنه سيمر عليهم وهم جلوس فيسلم عليهم، والماشي يسلم على القاعد كما في الحديث، الذي يمر هو الذي يسلم على من قعد وهم قعود. إذن فهذا محل السلام فيسلم عليهم، ولا يسلم عند صعود المنبر، لأن هذا أولا ليس مشروعا بالأصالة كما قيل، وليس واردا في السنة. إذن ليس مشروعا بالأصالة، لأنه عندما مر عليهم كان هذا هو محل السلام، فوجب المصير إلى هذا الحكم، وجب المصير إلى هذا الأمر. وإذا طلع فوق المنبر وسلم فهذا فيه مخالفة لهذا الأمر الشرعي، وأتى بفعل غير مشروع في هذا المكان، وقد يكون ذلك أيضا مضنة للرياء، أن إذا طلع فوق الناس ونظر إليهم انتفخت أوداجه، لأنه ربما يقول هذا أسلم عليهم الآن سلام عليكم، من يهتز للنعم يهتز للمصائب، ومن يثبت عند النعم يثبت عند المحن. بل كتلقاه تيهتز ملي كتجي غير شي بعد ريو كيهتز وكذا، شتي الا جات شي محنه صغيره غادي تهز واحد الهزه حيت مهزوز، هذوك تيقولوا لي شلوح اريد تبربرس زوك النيت، صار تبربرس زوك النيت، عرفتي يغلي بماذا؟ بتلك الزعتره، يعني تشعل غير هذيك الزعتره الصغيره، الزعتر كان الزعتر ديك الشجره ديال الزعتر صغيره وديرها تحت منه، أيوة بر بر بر بر بر بر، أيوة اللي المرج المرج دال الماء، باش كي يكون غالي خصك تجيب الخشب ودير بزاف ديال العواد وتشعل حتى تعيا، يلا حتى يسخن شوية بشوية. هذاك لا، هذاك النوع من البشر لا، تقدر تجيب ليه غير هذيك الزعترة ودير لها العافية ودخلها تحت منه بر بر بر بر بر، وليت ذلك الشيخ يقول لك وانا ريت بربرس تزوك النيت يغلي بالزعترة وذلك لضعفين في نفسه. شوف ما عمرك تفرح لا ما عمرك تقلق ما تبالغش في الفرح لا ما غاديش يمكن تبرى في القلق. هذا مستوى النفسي إذا جات شي حاجة وهزتك مزيان عرف أنك أنت ضعيف جدا. أما إنسان ملي تيكون في الدنيا وتعرف أن الليالي تتوالى فيها المحن والمصائب وأن اليوم كما قال في يوم لنا ويوم علينا ما عمره غيفرح دائما غيبقى دائما ينتظر القدر لأن القدر دائما يتبع الماء والطين والإنسان مصنوع من الماء والطين كلما تحركت الماء والطين تطلع هذاك الطين تولي ذاك الماء والثاني مخلط هذه طبيعات الإنسان. وإذا كان الإنسان اللي كتلقى مثلا نعم لا تحركه ولا تؤثر فيه ما عادي داكشي عادي عنده هذا الإنسان راه المحن لا تؤثر فيه وخد جي المحن قد ما تؤثر فيه. والإنسان اللي كتلقى خفيف يجي غير شهادة شتي إلا جاتو شي حاجة بسيطة ديال المحنة تيجي بحال شي مش شميو ها. ولذلك الحكماء أوصوا النفس الإنسان أن لا يغتر بالدنيا كيفما كانت وأن لا يجزع منها كيفما كانت ما يجزع منها كما كانت وما يفرح بها كما كانت دائما متوسط تيجي داك الشيء لكن ماشي بداك الهزات الكثير. خلاصة الكلام أن هذا الإمام إذا خرج سلم لأن هذا محل السلام بالأصل ثم في الحديث وإذا رقي من البر سكت هذا هو الأصل في المذهب المالكي والسنة تدل عليه والأمر النبي مطبق هناك ما في غيره. والسلام في الإسلام مفسر من الذي يسلم وكين يسلم فإذا تقرر هذا فهذا فرع من فروع ذلك التفصيل يحكم فيه به وفي من غيره من غيره خلاف. ونذكره في هذه الحالة لا ينافي أنه في ذاته سنة. نعم إذن هذا الفرع الآن فيه حديث وسلام خطيب الناس تفضل من الذي نعم تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قبل كلام حقيقة أن ثلثي المادة يضيع عند الصعود لهنا لا بقيت ثلث لا عليك بالتثبت ولا تكون حتى الزكني ما تكونش هذيك الزعتر هي المشكله لا عسك ما تكونش حب الزعتر. تفضل. قال الشيخ خليل وسلم خطيب من خروجه الى صعوده تقدم في اثناء دروس الشيخ في الطهاره ان الفرع قد استدل له من الادله العامه ولا كذلك اول شيء البحث عن الدليل الخاص فان لم نجد فالدليل العام. والسلام هنا إما أن يكون عند الخروج وكذلك على المنبر فما حكم السلام عن الخروج؟ هذا نستحضر به المالكية رحمة الله تعالى نستحضر الأدلة العامة وأن الإنسان إذا دخل فعلى قوم فإنه يسلم وكما ذكر شيخنا أن الماشي يسلم على القاعد فعندهم هذا الدليل ولا غبار عليه ويبقى هنا على المنبر. فذهب المالكية والحنفية إلى عدم مشروعية السلام على المنبر. وقبل أن ندخل في هذا الحقيقة أن السلام حين الخروج نقل الزركشي في شرحه على الخرقي بأن الإجماع على سنيته أو استحبابه قال لا أعلم في ذلك نزاعا. وقرأت بعض كتب الحنفية يقولون يمنع السلام من خروج الإمام إلى أن ينتهي من الصلاة معنى ذلك ممنوع لكن خروج الإمام عندهم يفسر بتفسيرين منهم فسره بالصعود ومنهم فسره بمجرد الخروج لأنه عندهم يكره وإذا خرج الإمام لا يجوز لأحد أن يصلي ولا أن يتكلم ولا شيء فقالوا أن الإمام إذا خرج وسلم لا شك أن المأموم سوف يرد السلام عليه وبالتالي خالف الهدي الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمنعون من الكلام أو كانوا يكرهون الكلام والصلاة بعد خروج الإمام. هذا بجانب السلام العام. عند المنبر ذكرنا عدم المشروعية مذهب المالكية والحنفية. الأدلة الأثرية والأدلة النظرية. الأدلة الأثرية أولا استدل المالكية بالعمل جرى على هذا أن العمل عمل المدينة بأن الخطيب يصعد المنبر ولا يسلم. كذلك عدم ثبوت السلام على المنبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فسلم لم تصح. الأمر الثالث هذا ما ذكر مالكي لكن قد يستدل له الحقيقة أن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات أنه كان صعد المنبر من غير خطبة، يعني من غير لا جمعة ولا استسقاء ولا كسوف ولا غير ذلك، صلى صلاة المغرب أو صلى صلاة الظهر وصعد على المنبر وخطب الناس. قال الراوي صعد على المنبر وما ذكر سلاما. وكذلك ورد في صلاة الاستسقاء قال وصعد على المنبر وأتى بالخطبة ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم. كل ذلك يدل على أنه لم يكن هناك سلام حال المنبر. النظر، قالوا أن سلامه الأول يكفي كالمؤذن إذا أذن، قياسا المؤذن إذا أذن والتف على الناس ما يقول لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل متفق على ذلك. طبعا هذا يريد الرد على الشافعي، فقالوا سلامه أن إذا كرر السلام الثاني لا معنى لذلك، وكما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى بأن السلام له مواطن وموضعه عند الخروج، فما الداعي للسلام على المنبر؟ تكرير العبادة ليس فيها، والأصل فيها للسلام الذكر، والذكر لابد أن يدل عليه دليل. هنا أمور وقفية والتوقف، ولا بد من مشروعية، لا بد من حديث يدل على ذلك. الأمر الثاني قالوا لأنه هذا الحنفية، لا سندخل عند الحنفية، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يسن السلام في ابتدائه. قالوا الإقامة ذكر والخطبة ذكر، فلا يسن أنك قبل الإقامة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الحنفية يقولون، لأنها ذكر تقدم الصلاة، فالإقامة تقدمت الصلاة لا يستحب أن يسلم الإنسان، وكذلك أيضا الخطبة يعني مثل ما يقول المغرب حال حال. الثالث، الكلام ممنوع من حين خروج الإمام والسلام سيكون سببا للكلام، الحنفية طبعا، فإذا سلم فلا شك أنهم سيقولوا عليكم السلام، وإحنا والحنفية يقول لك مجرد أن ترى الإمام خرج فهذا ممنوع، بل إذا صليت ترك الصلاة. فإذا سلم فسيكون الإمام متسببا في كلام المصلين وبالتالي يمنع. رابعا باختصار، أربعا، لأنه في حالة منع فيها ابتداء الصلاة لأجل الخطبة فيمنع السلام. قالوا كذلك الصلاة وهي من باب أولى، الإنسان إذا أراد أن يتنفل فإذا خرج الإمام يقطع النفل، فمن باب أولى كذلك السلام. هذه الأدلة التي يعني مجمل الأدلة التي استدل بها الشاء المالكية والحنفية. طبعا المالكية قد لا يوثقون بعض الأدلة التي استدل بها الحنفية. ننتقل لمذهب الشافعية والحنفية، عندهم استدلوا على ذلك من الأثر ومن النظر. من الأثر قالوا عندنا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر ومرسل الشعبي وعطاء، وكذلك فعل ذلك عثمان وعلي بن أبي طالب وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز. نحن لم نأتي بشيء من عندنا، وإنما هذه الأدلة سوف ترونها. النظر، قالوا لأنه استدبر الناس حين صعوده. طبعا عند الشافعية ثلاثة سلامات، السلام المطري السلام عليكم، وأصحاب المنبر لقريب المنبر السلام عليكم، وكذلك إذا صعد. قالوا ولو أنه سيخترق صفوف، طبعا هذا ليس على خلاف، يعني ليس على اتفاق عندهم، الصف الأول صف الثاني مثلا المنبر طال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، استحضروا الأدلة العامة السلام، هؤلاء قوم. وسيأتي تفصيل الدليل على ثلاث تسليمات، وإن جعلناه تسليمتين لا إشكال في ذلك. هنا جهة النظر، قالوا لأنه استدبر، لأن حينما دخل وهو صاعد المنبر سيستدبر الناس، فالإقبال يحتاج إلى سلام، بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما روى الإمام البخاري في الأدب المفرد أنه إذا فرقتهم شجرة والتقوا بعدها ماذا يقولون؟ السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذا يرد. قالوا فحالة الاستدبار جعلته لما التف مرة أخرى شرع له أن يسلم، هذا من جهة النظر والقياس على يعني الحديث الذي مر في فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما المؤذن موجود في المسجد والقوم يسمعونه يرونه فهو معهم، خلاف الإمام الذي دخل وخرج ولف على أقوال، إن كان الرد ليس بذاك الشيء. نعود الآن محل الأثر، إذا صح الأثر انتهت القضية. المالكية سيقولون جزاكم الله خير، أتيتم لنا بالحديث، نحن ليس معنى ذلك أننا نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا نقول الحديث لم يصح، فإذا صح فعلى عين الرأس، وعمل أهل المدينة إذا أبطلتموه فعلى عين الرأس. حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، حديث واضح إذا صح انتهت القضية. يرويه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما عن عمرو بن خالد، طريق عمرو بن خالد، عن ابن هديعة، عن محمد بن زيد، عن محمد بن منكدر، عن جابر. العلة واضحة، أين ستكون؟ ابن هديعة ضعيف. شوف إذا كان ابن هديعة انتهينا لضعفه وهنا ضعيف وهنا ضعيف، سيرتقي الحديث الحسن لغيره. ولذلك من العلماء المتأخرين المعاصرين من حسن الحديث كالشيخ الألباني، لأن ابن هديعة ضعيف، هنا سيأتيك عيسى بن عبد الله ضعيف، وهنا سيأتيك مرسل، وهنا مرسل، وهنا موقف صحابي، موقف صحابي، موقف صحابي، توصل الحديث يعني. لكن إنصافا للملكي، ابن سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم، سأل أباه عن هذا الحديث فقال حديث موضوع. ما معنى كلمة حديث موضوع هنا؟ هذا مهم جدا. عبد الرحمن أبو حاتم حينما سأله ولده حرك البحث في رأسه، قرأ حديث محمد بن زيد، محمد بن منكدر، جابر، قرأها استقرأها كلها، ما طلع مع هذا الحديث، فعلم أن هنا دخل وهناك سرقة في أو تركيب لهذا الإسناد، وليس ولم يثبت هذا الحديث من حديث جابر. قال له موضوع، مستحيل أنه من حديث جابر رضي الله تعالى. لماذا؟ الآن المتقدم هذا هو الذي أثر الحكم، وإلا في الحقيقة سنقول الحديث ابن هديعة ضعيف، وسنقول ضعيف يصلح في شيء المتابعات ثم يقوي هذا، وهذا ما فعله الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الألباني وصل للمرتبة العليا. الملكة التي عند أبي حاتم هي التي جعلته يحكم على هذا الحديث بأنه موضوع، معنى ليس في رجال السند رجل كذاب، ولكن حكم بأنه موضوع لأنه استقرأ الأحاديث التي وردت عن جابر من هذا الطريق، فعلم أن هذا الإسناد ليس بصحيح، وهذا القول ليس من حديث جابر، فحكم على الحديث بكل موضوع، ومعنى ذلك أنك لا تستدل بهذا الحديث في الشواهد والمتابعات، فصار هذا الحديث وجوده أغلق الباب عليك أبو حاتم. جينا الحديث ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا من المنبر من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده، ثم قال من الجلوس، هذا أنت الشافعي بركز استدلوا، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم تسليمتان. شاهد هنا يرويه الطبراني والبيهقي الوليد بن مسلم ثقة يدل السدل التسوية، قال هنا حدثنا، لكن أيضا لابد أن ننتبه لهذا الشيء، حدثنا عيسى بن عبد الله القرشي عن نافع عن ابن عمر الحديث. عيسى بن عبد الله في واحد مدني في واحد قرشي، المدني ثقة، القرشي هذا يروي كما قال ابن حبان أحاديث غير مستقيمة، يخالف الثقات كما قال ابن علي، وتكلم فيه بكلام فاحش، يعني نزل مرتبته، فإذا الحديث ما بين ضعيف أو ضعيف جدا. يروي هنا الوليد بن مسلم عن رجل حدثه عن نافع، لكن فيه قال سلم قبل أن يجلس، فقط الرواية هذه نفسها. علمنا أن هذا الراوي الذي أسقطه الوليد المسلم هو من؟ عيسى بن عبد الله. لو كان هذا لو ما تكلم أبو حاتم سيكون هذا شاهد لهذا، سيرتقي الحديث حسن غيره، لكن أبو حاتم هو اللي دمر عين هذا الشيء. نأتي لمرسل الشعبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبل الناس فقال السلام عليكم. يرويه ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أمامة قال حدثنا مجالد عن الشعبي. أبو أمامة ثقة، ومجالد هنا يقول لله عند رسول الله الإمام أحمد لم يسمع من الشعبي هذا الحديث، هذه الرواية طعن فيها، هو سمع لكنه هذه لم يسمع منه، فطعن في هذه الرواية بحد ذاتها في انقطاع. الشعب ولو صح الشعبي من تابعي، لكن مراسيل الشعبي من أردى المراسيل، لأن الشعبي كما ذكر الإمام أحمد وغيره في مراسيل الشعبي أنه يحدث عن كل من هب ودب، فإذا أرسل فربما أرسل عن متروكين، فليس معنى كابن سيرين والمسيب لا الشعبي و وعطاء وين عطاء سيأتي معنى عطاء. فهنا عندنا انقطاع ومرسل الله يفتح عليه. مرسل عطاء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجهه فقال السلام عليكم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عطاء. ابن جريج أصلا مدلس وهنا قال عن عطاء. ولو حدثنا كذلك عطاء أيضا مراسيله من أدنى المراسيل. يعني ما معنى هذا المراسيل؟ لأن المراسيل التي تصرف شيئا متابعات إذا كانت من أقوى المراسيل، لأن الخشية والخوف والتوقف ما هو؟ التوقف هو من هذا الراوي الذي أسقطه ذلك المرسل. فلما علمنا أن هذا المرسل لا يبالي روى عن ثقات أو لم يروي عن ثقات، فنحن نخشى أنه أسقطه من أجل أن يمرر علينا هذا الحديث وأسقط على المتروكين. عندنا أثر علي سويد بن سعيد عن محمد بن فرات عن أبي إسحاق قال كان علي رضي الله تعالى عنه إذا صعد المنبر سلم، ثم ذكر الحديث أنه قال لا تفضلون على أبي بكر وعمر. العلة هنا محمد بن فرات كذاب، سويد طبعا ضعيف، ومعروف الإمام يحيى بن معين ماذا قال فيه لما روى حديث عن أبي مسهر قال من قال في دينه من قال في الدين برأيه فليقتل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسئل يحيى بها عن هذا الحديث فقال نبدأ بسويد أول واحد، فأفحش فيه القول قال لو أن لي فرس لو كان لي فرس ورمح لغزوته، لأنه روى حديث من عاش قاف كتم. حديث عثمان كان عثمان قد كبر فإذا صعد المنبر سلم. حدث ابن أبي شيبة عن قسان ثقة عن سعيد بن زيد ثقة عن أبي نضرة ثقة عن ابن الزبير كان ابن الزبير وأبي نضرة المنذر وهو أدرك عثمان رضي الله تعالى عنه، والإسناد كالشمس ثقة صح عن عثمان رضي الله تعالى عنه إذا صعد المنبر سلم. ابن الزبير رواه ابن المنذر في الأوسط قال حدثونا عن إسحاق بن راهوية عن الضحاك عن سليمان قال رأيت ابن الزبير. هنا قال حدثونا، من هو الذي حدثه؟ فهنا في انقطاع. ما هل بغي معنا منه؟ عمر بن عبد العزيز كان إذا استوى على المنبر صعد سلم ثم خطب. رواه ابن أبي شيبة وكذلك عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أن عمر رضي الله تعالى عنه. إسماعيل بن عياش شامي حمصي، عفوا نعم شامي حمصي، وهو إذا روى عن أهل بلدته فهي مقبولة كما ذكر ذلك دحي، وإذا روى عن غير أهل بلدته مردودة. ومن عمرو بن مهاجر حمصي شامي روى عن شامي، هذا دمشقي وهذا حمصي، وهو يقول إذا روى عن الشاميين فروايته مقبولة وهذه مقبولة أيضا. كذلك صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يفعل ذلك. إذن معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا بأنه لا يصح لأن الذي دمره علينا أبو حاتم، لأن كان ابن ليعة. لماذا؟ الأصل في ذلك أن نتوقف في حديثه ما دام أنه ضعيف نقل، لكن أبو حاتم يقول هذا وهم أخطأ، يعني حكم عليه بالخطأ، لأنه الضعيف حينما نجعله الضعيف نجعل التوقف، فإن جاءت قرينة قوية مرحبا وإن جاءت قرينة ترد ردينا. لما قال أبو حاتم موضوع انتهت القضية، فلم يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. بقي معنا أثر عثمان وعمر بن عبد العزيز. المراسيل كما رأيتم الشعبي لم يتصح الإسناد إليه، ومرسل العطاء من أضعف المراسيل. فبقي معنا عثمان وعمر بن عبد العزيز. هنا عثمان سيستفيد منه الشافعية والحنابلة في الرد على المالكية بأنهم قالوا العمل، فيقول لهم عثمان خطب في المدينة والناس يستمعون إليه وجاء في الحديث أنه سلم يقول عليكم السلام، معنى ذلك أن العمل الذي ادعيتموه قد نقضه فعل عثمان رضي الله تعالى عنه. وعمر بن عبد العزيز كان أميرا في المدينة ثم بعد ذلك انتقل إلى الشام، فهل هذه القصة كانت في المدينة أو كانت في الشام؟ إن كانت في المدينة أيضا نقضت قول المالكية بالعمل، وإن كان في الشام فأهل الشام يخالفون أهل المدينة، وذات المسألة إذا حكم خلاف مكة مع خلاف أهل المدينة. هنا سيستدل الشافعي أيضا أن عثمان رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر ولم ينكر عليه أحد، والصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا واشتهر تأتي المسألة ما حكم ذلك؟ هل يصير من الإجماع السكوتي أم لا يصير من الإجماع السكوتي؟ سيتمسك به الشافعي بأنه الشافعية، لأن مذهب الشافعية في قول الصحابي الذي إذا فعل أو قال ولم يخالف أحد ولم ينتشر، فالمذهب الصحيح عنده مثل مذهب المالكية أنه ليس بحجة، وإن كان في القديم أنه حجة. وابن القيم في إعلام الموقعين يرى أن الشافعي لا فرق، أن الشافعي يرى في الجديد والقديم أن الصحابي إذا قال قولا فعل فعلا فإنه حجة سواء انتشر أو لم ينتشر. لكن الذي ذكر أهل المذهب أن الجديد مثل ما مذهب المالكية بأنه ليس بحجة، يبقى إذا انتشر. وهنا عثمان رضي الله تعالى عنه هذا من هديه، كان إذا صعد المنبر فإنه يسلم وليس هناك من ينكر عليه. هل يصير إجماع سكوتي ونجم إجماع سكوتي على الشيخ قصة في هذه المسألة؟ وبالتالي الله تعالى خير إن شاء الله. خلاصة الكلام أن مدعى المالكية بأنه سيبقون على الأصل الشرعي وهو أن يسلم المار على القاعدة، وهذه طريقتهم في المسألة. ولما لم يرد ما ينقل عن هذا مما يصلح له بقوا على إعمال هذا الأصل المجمع عليه وهذا الدليل المتفق على ثبوته. أما هذا الذي نقل عن بعض الصحابة بن عمر بن العزيز على كل حال ابن الزبير ومن عثمان وغير ذلك، هذه إن ثبتت فإنه ينظر فيها من ناحية مرتبتها الحجية، وهل يمكن أن تعتبر مؤثرة في هذا الأصل أنه يسلم هذا أمر المار على القاعدة، هل يمكن أن تؤثر فيه؟ في واقع الأمر أن هذا باعتبار الأصول لا تؤثر فيه نهائيا، لأن قول الصحابي وعمل الصحابي لا يكون حجة إذا خالف غيره. ومدعى المالكية في هذا الباب أن الصحابة الخلفاء ما كانوا يفعلون هذا ولم ينكر عليهم أيضا، وبهذا يتقابل فعل الصحابة ممن تقدموا على من بعدهم، فلم يتحقق الإنكار على الأولين ولم هذا إن لم يوجد. الآن سلمنا أنه لما لم ينقل فإنه يثبت عدم الإنكار عليه، وأما إن فعله المتأخر ولم ينكر عليهم فأقصى ما يمكن هو تعارض فعلين للصحابة، وقد أتوا بهذين الفعلين أمام الصحابة ولم يقع إنكارهما، وبهذا يكون هذا من التعارض الذي يحتاج إلى الترجيع. وقف صاحب الجمع وقول صحابي على صحابي يشد حجتي. خلاصة الكلام أنه لا يبدو أن ما أتى به مخالف المالكية في هذا الموضوع مما يلتفت إليه أو مما يستحق أن يحتج به في هذا الباب، فليتمسك بهذا الأصل الذي ورد كما تقدم سبقا ذكرنا مرارا أن الأصل إذا ثبت في المسألة فإنه يعض على ذلك الأصل بالنواجذ، ثم يطلب بعد ذلك ما يدل على تخصيصه تقييده إن كان مما يزري فيه ذلك، أو بيان بعض مفرداته إن كانت مما تتعارض فيه الاحتمالات. هذه الطريقة المتبعة، ثبت الحديث يسلم المار على القاعد فنتمسك بذلك حتى يدل الدليل على خلافه، لم يريد نستمر في ذلك الحكم، وبهذا يتقر مذهب المالكية في هذه المسألة. وندبه في هذه الحالة لا ينافي أنه بذاته سنة كقولنا يندب الوجه آخر الليل، تارة يطلق الحكم ويقصد به لازمه وتارة يطلق ويقصد به هو. السلام في الأصل السنة. خلاصة الكلام أن السلام في أصله سنة، لكن يقال عند خروجه، العندية هنا محل الندب، فمصب الندب هنا العندية عند خروجه، أما هو في أصله فهو سنة ويجب رده. لكن هذا إن كان الشخص قد سلم في هذا الزمان المحدد وهو عند الخروج، إن كان الإمام قد سلم عند هذا الوقت، فإن سلم على المنبر فهل يرد عليه أم لا؟ إذا اتبعنا القواعد فإن هذا السلام غير شرعي، وما ليس شرعيا لا تتبعه الأحكام الشرعية، ما ليس شرعيا لا تترتب عليه الأحكام الشرعية، وبذلك فلا يطلب رده، لا يرد، فلا يرد. ولكن تعارض هنا أمران: استصحاب الأصل مع فعل غير شرعي. ما الذي يحكم في مثل هذه الفروع؟ هل ينظر إلى الأصل؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، والنكرة هنا وقعت في سياق الشرط، فلا بد أن تعم. وإذا حييتم بتحية، إذا يدل على الشرطية، وكان أصله الظرف. إذا حييتم بتحية، تحية هنا نكرة في سياق الشرط، فالأصل فيها أن تعم، أي بأي تحية كفما كانت، فتعم ما كان في مكانه وزمانه، وتعم ما سوى ذلك، هذا هو الأصل. إذا أخذنا بظاهر الآية في العموم، فهل نستدل بهذه الآية هنا فنقول يجب عليهم أن يردوه وإن سلم على المنبر، أو ناتي بالقاعدة المشهورة: المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فنعد سلامه كلا سلام؟ هذا محل بحث ونظر. نعم. ورده فرض كفاية لا وقت انتهاء صعوده على المنبر، فلا يندب بل يكره، ولا يجب رده كما جزم به بعضهم. قوله ولا يجب رده لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وقوله كما جزم به بعضهم أي وهو الشيخ كريم الدين أبرموني، خلافا لما استظهره من القرافي من وجوب الرد. إسناد الأقوال إلى أصحابها هنا فقط من مجيء التوثق من القائل، أما الأصل في الأقوال أن تسند إلى الأدلة، هذا هو الأصل في الفقه. أما إسنادها إلى فلان أو فلان فهذا من بعد معرفة القائل، حتى يعرف حين قيمة القول. أما القول الفقهي فيجب أن يصرف إلى الدليل ليدلنا على مرتبته وحجيته، هكذا. قرفي قواعد المذهب المالكي طبعا المخالف، ولكن المخالف هنا هل لديه دليل يعتبره المالكي حتى نقول بأنه راعه؟ أن الأصل أن المالكية يراعون قول المخالف إذا كان الدليل الذي بنى عليه قوله حجة عندهم، أما إذا كان قولا بني عندهم على ما ليس بحجة فإنهم لا يعتبرونه ولا يراعونه، وهذا ما يسمى عندهم بالخلاف غير المعتبر والخلاف المعتبر. مثلا هذا الحديث الذي روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع المنبر إذا لم يصح عندهم، وقال قائل بالحكم بني عليه، فإنهم لا يعتبرون هذا القول، ويعتبرون هذا القول من النوع الذي لا يلتفت إليه. إنما يعتبر المالكية من الخلاف ما أتى فيه دليل يعتبرونه لولا وجود المرجح عليه، فعلا جاءهم خبر صحيح ثابت لكن جاءهم دليل آخر أقوى منه، فيقدمون الدليل الأقوى على هذا الدليل مع اعتبارهم له، إلا أنهم تركوه لرجحان ما سواه عليه، هذا هو الذي يعتبرونه في الخلاف. نعم. وندب جلوسه أولا أي كثرة صعوده إلى أن يفرغ الأذان، هذا أيضا مندوب، وجعله هنا مندوب، والصحيح أنه سنة وليس مندوبا. صحيح أن الجلوس الذي يأتي به الإمام والمؤذن على المنبر، والمؤذن يؤذن على المؤذن يؤذن، أن هذا سنة، هذا الجلوس السنة، وتعبيره بالمندوب هنا إنما فعله عطفا على ما سبق، وإلا فهو من السنة. هذا كان النبي يفعله وكان يجلس إذا صعد على المنبر ويقوم المؤذن ليؤذن أمامه. وجلوسه بينهما أي الخطبتين للفصل والاستراحة، وهذا من السهو لأن الجلوس الأول سنة على المشهور والثاني سنة اتفاقا بل قيل بفريضة. الجلوس الثاني الذي يكون بين الخطبتين اختلف في حكمه، فقالت طائفة من المالكة إنه سنة لأنه لا يتصف بالعبادة ولا يدخل في صميم الخطبة حتى يعد فرضا، أي أنهم نظروا إلى حالته فاستنبطوا حكمها حكمه منها. وقال الآخر لا بل هو فريضة لأنه من الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله على الدوام، واستمراره على هذا الفعل في هذه العبادة دليل على أنه منها، أنه من هذه العبادة هي تلاوة الخطبة. وأنت إذا نظرت في هذا الفرع ونظرت إلى حاله وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر عليه ويداوم عليه، ولم ينقل أنه تركه يوما في صلاة الجمعة، إذا صح ذلك وتبت فإن هذا بمقتضى قول المالك أنه سيكون من الفرائض، إلا أنه لما كان حاله يدل على أنه ليس من العبادة وإنما هو استراحة وسط أمر شرعي هذا حكم فيه بالسنية. انظر الآن إلى جهة هذا الأمر هي التي ستهديك إلى ما يمكن أن يكون راجحا فيه. وتقصيرهما والثانية أقصر من الأولى. ومن المندوبات أيضا في صلاة الجمعة أن تكون الخطبتين قصيرتين، فالتطويل فيهما خلاف المشروع المنقول أي المسنون، وتقصيرهما في حقيقة الأمر بحسب البلاغ والبيان، أنه إذا كان الكلام مخلا بالمراد فإن هذا لا يمكن أن يكون مقبولا ينطبق على مسمى الخطبة عند العرب، وإذا كان فيه تطويل بلا معنى فإن هذا أيضا فيه ما يخرج عن بلاغة العرب، فالواجب أن تكون الخطبة قصيرة مع أداء المراد مع أداء الغرض. لكن إذا احتاج إلى التطويل في أمر يحتاج لذلك كدفع شبهة طرحت أو إصلاح أمر يرى الناس أنه يحتاج إلى بيان زائد فلا يمنع ذلك، إنما الأصل هو هذا، ما لم يحدث ما يقضي بخلافه من مصالح المصلين، فإذا وجد ذلك فلا بد أن يصرف الأمر إلى المصلحة ودفع المفسدة، ولا يضر تطويلها حينئذ إذا كان ذلك مجلوبا لهذه المقاصد الشرعية. وأنت خبير بأن الشبهة والشبهات إذا اشتدت إذا اختصر الكلام في ردها فإن ذلك لا يفي بالمراد، قد يحتاج في الكلام إلى المزيد من التقرير والاستدلال فيطول القول، وهذا بلاغ، البلاغ واجب على المسلمين فلا بد أن يتوسلوا إليه بما يحققه. إذن فالخطبة الأصل فيها هو هذا الذي ذكر، لكن احتاج فيها إلى التطويل فلا بأس بذلك. ورفع صوته بهما للإسماع، وأما أصل الجهر فشرط فيهما. ومن المندوبة أيضا أن يرفع الإمام صوته ولا يقتصر على الجهر المعتاد، أن يرفع صوته ليسمعه الناس على أقصى ما يمكن، ولكن بحيث لا يخل بآداب الإلقاء ولا يخرجه ذلك عن حد المروءة والأخلاق، لا أن يصرخ وحتى إنه ينفر، لا، يرفع صوته مع بقاء المروءة وصفة الواعظ عليه، أن من يصرخ جدا فهذا مما يخرجه عن الأدب وما يجب أن يكون متصفا به في حال هذا في حال العبادة. واليوم الحمد لله هذا لا يحتاج إليه، فإن هذه مكبرات الصوت التي تسمى بمكبرات كافية في تبليغ القول إلى أقصى مدى، لا تحتاج إلى أن ترفع صوتك، فهي ترفع الصوت، لا تحتاج إليه، لا تحتاج إليه. خلاصة كلامي أن رفعه للصوت حتى يسمعه الناس مطلوب، أما الجهر في أصله فهو واجب، ولو تركه بطلت الخطبة وبذلك تبطل الصلاة. إذن فهنا أمران: الأول الجهر وهو واجب، ورفع الصوت للإسماع مندوب، ولذلك إذا تركه ولم يسمع إلا من حوله فإن الصلاة صحيحة للجميع، من أن الإمام يتكلم وجل الناس لم يسمعوه ولكن بعضهم سمعه ممن يليه، فإن الصلاة صحيحة ولا يؤثر في ذلك فقد الاستماع ولا فقد الفهم، لأن المالكية لا يشترطون في هذه الحالة إلا الإنصات، فلا يشترطون الاستماع ولا يشترطون الفهم، هذا مذهب المالكية في صلاة في خطبة الجمعة. فلو صلى قوم وقصر منهم أنهم أنصتوا ولكن لم يفهموا شيئا لأنهم لم يستمعوا، أو استمعوا ولكنهم لم يفهموا، فهذا لا يضرهم وصلاتهم صحيحة، أن الله قال فأنصتوا، أنا باسم قال فأنصتوا فأنصتوا، أما فافهموا ولا فما شبه ذلك فهذا شيء لا يمكن أن يؤخذ إلا بدليل خارجي كما يرى المالك. وعند الشافعي تظن أنه لا بد من الاستماع والفهم، ياك ها؟ الإنصات سنة، وإذا لم يسمع يجب هو الكلام يصل إليه يسمع، كم 40 شرط، وإذا لم يسمع ما فوق 40 أدنى من 40 بطل، أكثر من 40 لا لم يسمعوا، سمع 40 مثلا صحة الجميع أو التفسير الحنفي ما مشكلة الشافعي. نعم. واستخلافه أي الخطيب لعذر حصل له فيهما أو بعدهما، فإن لم يستخلف ندب لهم أن يستخلفوا حاضرها هو محط الندب، وإلا فأصل الاستخلاف واجب. إذا حدث للإمام أمر في صلاة الجمعة يندب له الاستخلاف، هو يندب له الاستخلاف هو، لكن الاستخلاف في حد ذاته هو يجب، إذ لا يمكن لهم أن يتموا الصلاة منفردين. ولو قلنا إن الإمام كان يصلي ثم حدث له أمر منعه من إتمام الصلاة فإنه يندب له أن يستخلف، ولو ترك الاستخلاف ترك المندوب. إذن فعلى الناس أن يستخلفوا، مأمومين عليهم أن يستخلفوا، فإن لم يستخلفوا بطلت صلاتهم. ولو تقدم إنسان وصلى به من غير استخلاف صحت صلاتهم، لأن الغرض الجماعة وقد حصلت. إذن فالصور ثلاثة: إما أن يكون الإمام هو من يستخلف وبذلك يتحقق الواجب والمندوب، الواجب الاستخلاف والمندوب حصول ذلك من الإمام، وإما أن يستخلف الناس قدموا شخصا يصلي بهم فكذلك الصلاة تصح لهم، أو يتقدم شخص فيصلي بهم يقتدون به ويتمون به الصلاة صحت صلاته، لكنه سقط الوجوب في سقط المندوب في السورتين الأخرين ووقع المندوب الواجب في السورة الأولى فقط، هذا حكم هذه المسألة. هو قوله حاضرها أي كلا أو بعضا، ويخطب الثاني من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأها، كذا ينبغي لما في عبد الله. أما شرط هذا الشخص الذي سيكون مستخلفا فلا بد أن يكون ممن يحضر كل الخطبة أو بعض الخطبة، فإن حضر كل الخطبة فهو أولى، وإن لم يحضر إلا بعضها فهذا سائغ. ولو صعد إلى المنبر فإنه يبدأ حيث انتهى الأول، فإن تم الأول الخطبة الأولى وجلس جلس هو أيضا جلس، خاصة عندما يقول بفرضيته ذهب وجلس أولا حتى يطمئن ثم يقوم. إذا حصل له ذلك في حالة الجلوس فإنه لا بد للثاني أن يجلس ثم يبدأ. وإذا كان ذلك في الخطبة الأولى، الله بدأ مثلا بحمد الله والثناء عليه ثم حدث له ما منعه من إتمام خطبته، فإنه هو يبدأ من أولها، يبدأ الخطبة الثانية من أولها فيأتي بها بتمامها ثم يكمل الصلاة. وإذا حدث ذلك بعد الخطبتين فإنه يصلي بهم الركعتين وينتهي الأمر، لأن شرطية الإمام أن يكون خاطبا ومصليا يسقط هذا الأمر إذا حدث به عذر، أنهم قالوا من المطلوب أن يكون الذي يخطب هو الذي يصلي، لكن إذا كان هذا على سبيل الاختيار، أما إذا كان الأمر على سبيل الاختيار، أما إذا كان الأمر قد حدث فيه الضرورة بأن يكون هذا مريضا مثلا أو أصابه شيء مما أوجب عليه الخروج، فإنه يصلي بهم غيرهم غيره والصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك. نعم. قال هو إلا فأصل الاستخلاف واجب ظاهره في حق الإمام والمأمومين وليس كذلك، بل الاستخلاف للإمام مستحب فقط في الجمعة كغيرها، فإن تركه وجب على المأمومين في الجمعة كما يدل عليه الكلام. نعم صحيح. نعم. وقراءة فيهما أي في الخطبتين، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قول فوزا عظيما، قيل وينبغي أن يقرأ سورة الانفصال المفصلة. من المندوبات في الخطبة أيضا أن يقرأ فيهما بشيء من القرآن، ولا شك أن ذلك يحدده عنوان الخطبة. إذا كان يخطب مثلا في الصبر فإنه سيذكر آيات الصبر، إذا كان يتحدث مثلا عن العفة فلا بد أن يذكر شيئا مما يدل على ذلك أيضا من كتاب الله وهكذا. وإذا كانت الموعدة عامة ويناسبها هذا الذي نقل عن النبي كان يقرأه فإنه يقرأه، ويمكن أن يختم أن يختم الخطبة الثانية بأن تكون الخطبة الثانية فقط بهذه الآية، نقرأ هذه الآية ثم ينزل ويصلي بالناس، وهذا لا يضر. والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الذي سمعته. أما ما اعتاده بعض الناس وأن يقولوا في الخطبة الثانية أن الله يأمر بالعدل والإحسان فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل، وإنما الذي أحدثه هو عمر بن عبد العزيز، وقد أحدثه لإزالة ما كان بنو أمية يفعلونه فوق المنابر يجمعون من سب علي بن أبي طالب وأهله، ولما جاء عمر بن عبد العزيز أزال هذه البدعة المنكرة وأقام محلها هذه الآية التي هي في الحقيقة آية جامعة وفي آخر كثير. وفي الحقيقة أن خطب أن هذه الأشياء كلها التي أحدثت سواء كانت ممن يذكرون الصحابة بالسب والشتم أو ممن يثنون عليهم، كل ذلك إنما جاء بصراعات بين أهل المذاهب وامتد ذلك إلى صلاة الجمعة. على كل حال فالحمد لله على زوال هذه الفضائع وهذه المناكر في كثير من بلاد المسلمين، وإن كان ما زال هذا في بعض بلاد المسلمين ماضيا عليه الأمر وجاريا عليه العمل. إذا صلوا دعوا للصحابة وسبوهم وشتموا كل في الحقيقة أسسه بنو عبيد فاطميا واستمر الأمر إلى هذا الحال. نعم. وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم. نعم. هذا أيضا مندوب. إذا خطب الخطبة الثانية فليقول في آخرها ختم الله لنا ولكم ونزل وصلى. وأجزأ في حصول الند أن يقول في ختمها اذكروا الله يذكركم. نعم كذلك. نعم قوله وأجزأ في حصول الند أي وكفى به أن يقول بدل قولي يغفر الله لنا ولكم اذكروا الله يذكركم. وإن كان هذا الثاني دون الأول بالفضل فكل منهما مندوب إلا أن الأول أقوى في الندب. يقول المصنف بالإزاء لا يفيد ذلك بل يقتضي أنه منهي عنه ابتداء وليس كذلك بل كل منهما حسن لكن الأول أحسن. وأما ختمها بقوله تعالى أن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية فظاهر كلامه أنه غير مطلوب في ختمها. وأول من قرأ في آخرها أن الله يأمر بالعدل عمر بن عبد العزيز فإنه أحدث ذلك بدلا عما كان يختم به بنو أمية خطى له من سبهم لعلي رضي الله عنه لكن عمل أهل المدينة على خلاف. نعم وهذا هو مذهب المالكية فلذلك ختم من إنام العدل والإحسان إذا كان ذلك قد قضت به المصلحة ورأى الخاطب أن يختم به فليختم به ولكن أن يتخذه سنة معتادة في كل صلاة فهذا هو الذي قيل بأنه مخالف لعمل أهل المدينة وبذلك هو مخالف لمذهب المالكية والمسألة واضحة. نقصر على هذا القرص سواء الشافعية والحنابلة والمالكية والمختلف يقول في منبر سيقول الشافعية مثلاً الحنابلة أنهم دليلهم أن هذا حجة أصلاً الشافعية سيقول أن عثمان خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حضر الصحابة ولم ينكروا عليه ولم يرد عن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم أنهم كانوا إذا صعدوا المسلمين. إذا بقى تخصيص الحديث له ضوابطه فإذا ما أريد أن يخصص الحديث فلا بد أن يضر في قيمة المخصص. ما هو هذا المخصص؟ وفعل الصحابين فعل الصحابين باتفاق أنه لا يخصص الحديث فعل الصحابين مع عدم نقل الإنكار عدم نقل الإنكار لا يدل على عدم وجوده وتخصيص عثمان بالذكر دليل على أن من سواه لا يفعل ذلك من قبله لا يفعلون ذلك لأنه لما إنما خصص بالذكر لأنه اختص بهذا الأمر ولذلك فتوسيع الاستدلال بالأدلة التي تقابل الحديث بمثل هذا التوسع يجب أن نراجع فيه لا قواعد التخصيص في الأصول أن عندما تدرس المخصصات في الأصول يذكرون شروطا كثيرة في التخصيص أولا أن يكون هذا الدليل المخصص أصل معارض فلا يمكن أن نفرض التخصيص إلا عند المعارضة فأولا ثانيا أن يكون هذا الدليل المخصص من النوع الذي تقرر في أصول الفقه الكتاب السنة الإجماع الحس العقل إلى آخره وبعد ما يقول القياس وفيه ما فيه إذا ذهبنا إلى كتب الأصول ودرسناها ونظرنا إلى المخصصات لا نجد في أقوال الصحابة أنه يخصص القرآن والسنة ولا فعل الصحابة أنه يخصص القرآن والسنة في كتب الأصول التي تدرس الشافعية والمالكية لا يوجد فيها هذا نعم حتى الحنابلة يخصص ماذا عام في القرآن ها قالوا يخصص العام في السنة مطلقا هذا أصل الحنفية مش أصل الحنابلة أصل الحنفية إذا روى عاما ثم خالفه فهؤلاء يعتبرون ما رأى وليس ما روى والجمهور ما روى وليس ما رأى تخصيص تخصيص القرآن يجب أن يكون بدليل تخصيص السنة يجب أن يساوي السنة، ولا بد لهذا الدليل أن يكون حجة شرعية، لأن مقام التخصيص هو مقام التأويل، لأنه خروج عن الظاهر، والخروج عن الظاهر لا يكون إلا بدليل يقضي بالتأويل عند أهل السنة، لابد أن يكون مما يجب التأويل. سلم أو إذا قال سلم ليس هناك دليل خاص، يعني إذا قرأ دخل المسجد سلم. لا، هو مفرد من مفردات الدليل العام، ودليل هو مفرد من مفردات الدليل العام، وما يحتاج أن نسمي يسلم هنا، لأن كيقول أنا سأعمل بالدليل العام. تعرف دابا أن التعليم الأصولي ما هو؟ التعليم الأصولي الذي يكون ملكة الفقه عنده مشن هو، وأنه إذا وجد أصلا شرعيا ثابتا يشد عليه ويتمسك به، فإذا ما طلب منه أن يؤول أو يترك أو يرجح عليه يطلب الأدلة، هذه طبيعته، يأخذ بما هو أصل ويتمسك به، فإذا ما طلب منه تأويله أو ما شبه ذلك يطلب بالدليل، فإذا جاء بالدليل ماذا يفعل؟ يتثبت هل هو دليل شرعي أصلا، فإن كان دليل شرعيا حاول أن ينظر إذا في وجه التخصيص أو التقييد، فإن لم يجد دليل شرعيا فلا يشتغل أصلا بأي عمل وراء ذلك. من مفردات ذات الأصل الأول استجوار الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن إذا أتى إنسان قوما أو استجارهم خرج منهم فليسلم عند القدوم ويسلم عند الخروج. نعم، هذاك دابا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وإذا سلم، إذا أعطى الأصل العام، وعلق الحكم هنا بأمرين، أن يكون مارا والقعود، مرور والقعود كذلك. إذا دخل وخرج ما في مشكلة. دابا هذا الاستدبار، هذا الذي أقيل، من أين أخذت حجيته؟ أخذت من فعل الصحابة، هل هذا عام عندهم حتى يقال بأنه إجماع فعلي؟ يعني الاحتمال ما يمكن أن يكون دليلا، احتمال لا يمكن أن يكون حجة، احتمال أنهم جميعا يفعلون ذلك، سيقابل احتمال أنهم لم يكونوا جميعا يفعلون ذلك، والاحتمال مع الاحتمال يمنع الاحتجاج دون التساقط. هذا ما باش نفهمه، لأن كثير من الناس الآن عندهم نوع من التساهل في تمديد الدليل، دليل له حدوده وله مرتبته، هذا إذا كان دليلا شرعيا، أما إذا شك في أنه دليل فلا يجوز العمل به، لأنه من باب الشك في صحته الشرعية، لذلك لا يجوز العمل به. مثلا عندنا الأصل الشرعي في الموضوع، ما غاديش ناخذ لو كان فعل عثمان وحده هو الموجود في المسألة وانفرد حينئذ بالحجة سيستأنس به في المقام، غادي يكون مستأنس به في المقام، وسيؤسس عليه بأن هذا ناخذ به، لأن الموضوع فارغ ما فيش دليل، الموضوع ليس فيه دليل شرعي يمكن أن يكون هو الأصل فيه، لكن إذا كان الموضوع فيه دليل شرعي أصلي فهذا هو الذي يتمسك به ويجعل حينئذ حجة في بناء الأحكام، حتى إذا طلب التصرف فيه طلبت الأدلة التي يمكن أن تكون قضية بدليل. أباش نفهمه شوية المواضع، رأى الجزئيات ليست كلها سواء باختلاف الموضوع، الموضوع يجب أن ننظر في حاله هل فيه دليل شرعي أصلي أم لا، إذا كان فيه دليل شرعي أصلي متفق عليه يتمسك به، وإذا ما أريد أن يمتد إليه تخصيص أو تقييد أو تأويل أو تبديل أو تقديم أو تأخير أو جعله مؤكدا وما شابه ذلك يطلب الدليل الذي يقضي بذلك، ثم ينظر فيه أنه دليل، لكن دليل متى؟ ألا تعرف أن لأدلة مراتب؟ لا تقرؤون مراتب الأدلة؟ كل الذين يقرؤون ويدرسون الفقه يعلمون أن الأدلة على مراتب، بعض الأدلة لا يعمل بها مع بعض الأدلة، هذا ما يسمى بالترجيح. بعض الأدلة يعمل بها مع بعض الأدلة بوجه من وجوه الجمع. الأدلة التي يصل بها إلى حد أن تؤثر في الدليل الأصلي لا بد أن تكون أدلتان تساويه في الحجية والثبوت، وإلا فلا يمكن أن تؤثر فيه. ولذلك من الجنة وأرجو لكم من الكعبين، لماذا قلنا بأن هذه الأدلة الأخرى لا يمكن أن تؤثر في الأصل؟ لأنها لا تساويه، ولا يمكن أن تجلب شيئا مما يمكن أن يفرغ. والناس ما عارفينش أن الموضوع الذي فيه الدليل الشرعي الأصلي هو الذي يعتبر حجة عند الله، وما شككت فيه أو ظهر فيه ضعف أو فيه قيل وقيل فارجع إلى الأصلي، أنه هو الأصل الشرعي الذي يتمسك به في الموضوع. هنا يوجد دليل ويسلم المار على القاعدة وأجمع على هذا الحكم، وقلنا هذا من جزئيات خروج الإمام ومروره على الناس من جزئية هذا الحديث، إذا نتمسك به. فإن قيل بأنه يوجد ما يدل على أن هذا الأمر فيه ما يدل على أن فيه تخصيص بمن سيخطب على الناس، نطلب المخصص. فإذا طلبنا مخصص ووجدناه ليس حجة مما يخصص به الحديث، ماذا نفعل؟ نبقى على أصلنا. فإذا قيل بأن الصحابة كانوا إذا داروا مثلا حول شجرة سلموه، هنا هذا عمل الصحابة، لكن هل كانوا يعملون جميعا ذلك؟ وهل كانوا يفعلونه أمام النبي وهو حاضر فيقرروه؟ نريد الدليل الذي نطمئن إليه النفس، فإن لم نجده بقينا على الأصل، وهذا هو المسار وهذا هو المسلك المتبع في هذه الجزئية. هذا هو المهم، دائما نفرق ما بين الموضوع اللي فيه الدليل والموضوع اللي ما فيهش الدليل. وكل ما فيهش دليل مثلا هذا ناخذ بأثار عثمان، ما في مشكلة، لأن في احتمال أن يكون هنا ولا هنا ولا هنا، والمسألة فارغة ما فيهاش دليل. ولكن إذا فيها دليل ليس لهذا الدليل مقام في الاعتبار. ودب قضية تصحيح الأحاديث وقد تضعيفها، مسائل اجتهادية، مسائل نسبية اجتهادية. قد هو الاطمئنان المجتهد للدليل، هذا الإشكال الكبير الذي يعرض في بناء الأحكام، اطمئنان المجتهد إلى الدليل أو المرجح. هب أن الناس جميعا قد ذهبوا مذهبا ولكنه لم يطمئن إلى ذلك، واضطربت عنده الأمور في ذلك، ورأى أنه قابض على شيء لا قيمة علمية له، ماذا سيفعل؟ سيأخذ بالاحتياط وسيسقط جميع من تكلم في بخلاف ما اعتقد. مفهوم، هو مسؤول على اطمئنانه وليس على اطمئنان غيره. إذا بعد يقول الحسن حسن مثلا يا أبو حاتم، هل يوجد إنسان يساوي أبا حاتم في الحديث في الأزل منذ 1000 سنة مثلا ولا ما في سنة؟ ما يوجد من يساوي ولا من يداني. لذلك وقال هذا الحديث موضوع، ستهتز ثقة الفقيه بهذا الحديث، تهتز ثقة. وإذا ماذا سيفعل إذا تهتز ثقة بالحديث؟ لابد أنه سيرجع إلى الأصل سيحكمه. إن كانت المسألة على كل حال فيها ليس فيها خطر شديد، لكن إذا ما أدخل مثل هذا بهذا التعاون سيؤدي إلى ابتداء في الدين. على كل حال فما أخذ بالمكيب قهوة الأصل حتى يريد خلافه.